عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر، يمين الصبر التي يسمونها يمين الغموس، وهو كاذب، يحلف وهو كاذب، فاجر، يقتطع بها مال امرئ مسلم متعمد يعرف أنه كاذب، يقتطع بها مال أخيه أو يثبت على أخيه ما يعلم أنه بريء منه. لو أقسم أن فلان سرق وهو يعرف أنه بريء، أو أقسم أن فلان مدين لفلان، أو أقسم يعلم، فاجر، يقتطع بها مال امرئ مسلم. ومن وأعظم من هذا أن يصل إليه شيء في بدنه، بدن مال بدن أخيه المسلم أعظم من ماله. من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، نسأل الله العافية. وهذه هي اليمين الغموس التي هي أعظم من أن تكفر عند أهل العلم، أعظم من أن تكفر، لأن فيها حق للمخلوق. يعني إذا كفر الإنسان حق الخالق فماذا عن حق المخلوق؟ ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم، نعم، في الآخرة ولا يكلمهم الله. وعيد شديد على من يتعمد اقتطاع حق المسلم باليمين الكاذبة. وبعض الناس تأخذه العزة بالإثم، في أول الأمر يحلف خطأ، يحلف خطأ، والله إن فلان يطلب فلان، ثم بعد ذلك يذكر أنه ما حصلت البيعة، فلان يبي يطلب فلان مبلغ كذا قيمة كذا، ثم يذكر، تذكر يا فلان أنه عاد السلعة في المجلس ولا حصل شيء، يتذكر ثم يصر. يعني تأخذه العزة بالإثم، لا يريد أن يتراجع. بعض الناس عنده صلابة بحيث لا يتراجع ولو عرف الحق، يدخل في هذا الوعيد. لكن إذا حلف على غلبة ظنه، يغلب على ظنه أن هذا حاصل في حقوق المخلوق، لا يجوز له أن يحلف. لكن ما لا يتعلق به حق مخلوق وحلف على غلبة ظن يجيزه أهل العلم، يجيز أهل العلم الحلف على غلبة الظن. ولذا لما جاء المجامع في نهار رمضان وأمر بالعتق وأمر بالصيام وأمر بالإطعام وقال أنه لا يجد، وجيء بالطعام للنبي عليه الصلاة والسلام ودفعه إليه يتصدق به، أقسم والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. طيب، هل عنده يقين، يقين أنه ما يوجد بالمدينة أفقر منه؟ يعني هل عنده مسح لجميع بيوت المدينة أنه ما في أفقر منه؟ ولذا إذا غلب على ظنك أن هذا لا يوجد أفقر منه ووجدت فرصة لأنه تصدق عليه، لو حلفت لا بأس، عند أهل العلم بناء على غلبة الظن. أما إذا كان فيها اقتطاع حق مسلم فهذه لا يجوز إلا مع اليقين، إلا مع اليقين. نعم. عن الأشعث، عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: شاهداك أو يمينه. الوسيلة الشرعية لاستيفاء الحقوق شاهداك أو يمين، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أنت مدعي، هات شهودك، هات البينة. هو مدعى عليه منكر، ما جئت بالبينة يمينه، شاهداك أو يمينه. قلت إذن يحلف. تبين الآن أنه ما عنده شهود، ما عنده بينة، فاتجهت اليمين على الخصم. قلت إذن يحلف ولا يبالي، كأنه عرف من حاله أنه لا يتورع عن الحلف. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحذر المدعى عليه المنكر إذا كانت الدعوة صحيحة من أن يحلف بالله جل وعلا يمين صبر يقتطع بها مال أخيه. فقال: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبا. البينة على المدعي. باع زيد على عمرو سيارة بحضور اثنين أو رجل وامرأتين، يأتي بالبينة يستحق. طيب هات البينة، والله ما عندي بينة. المدعى عليه الذي في ذمته الدين تتجه عليه اليمين. قد يكون المدعى عليه من الورع بحيث لا ينكل عن اليمين المسألة، يعني كل الدنيا كلها ما تقوم مقام اليمين، والله ما أنا بحالف. يحالفه، ما عنده بينة، خلوه، يكفينا أنه يمينه. ترد اليمين على المدعي ولا ترد؟ نعم. الآن النص ما فيه إلا شاهداك أو يمينه. اليمين في الغالب هي في جانب الأقوى. من الأقوى، المدعي ولا المدعى عليه؟ الأقوى المدعى عليه، لأن ما هو الأصل. هما حضر زيد وعمر، زيد يقول بذمة عمر لي 1000 ريال، عمر يقول ما عندي شيء. الأصل عنده ولا ما عنده؟ الأصل ما عنده، الأصل براءة الذمة. فالأقوى المدعى عليه، والغالب أن اليمين تكون في جانب الأقوى. ولذا يقول بعضهم من اليمين ما ترد، ما أثبت بينه ما يستحق شيء. ومن أهل العلم من يرى أن اليمين ترد على المدعي، لأنه صار في مثل هذه الصورة أقوى، يعني نكول المدعى عليه يضعف جانبه، يضعف جانبه، فصار المدعي أقوى منه. الدعوة ما زالت قائمة، واتجهت إليك اليمين، رفضت تحلف، إذن في ذمتك شيء. نعم، لو كنت بريئا حلفت وبرئت ولا إثم عليك، ولو كان الثمن المقدار المدعى به شيء زهيد لا إثم عليك. فقوي جانب المدعي فترد اليمين عليه عند بعض أهل العلم. ويقول الإمام مالك رحمه الله في الموطأ: لا أعلم قائلا برد اليمين على المدعي، لا أعلم قائلا برد اليمين على المدعي، مع أن قضاة عصر رحمه الله يقولون بها، ابن أبي ليلى وابن شبرمة كلهم يردون اليمين وهم قضاة عصره. هذا يدل على أن العالم مهما بلغ من العلم والإحاطة لا يمكن يحيط بكل شيء. المقصود أنها ترد اليمين على المدعي إذا نكل المدعى عليه. شاهداك أو يمينه، حصر. طيب ماذا عن الشاهد واليمين؟ شاهد ويمين. المدعي قال: والله ما عندي إلا واحد. طيب هات الواحد وكمل بيمين، يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح. قضى بالشاهد واليمين. وعلى كل حال ابن القيم يقرر أن البينة كل ما يبين الحق، كل ما يتوصل به إلى بيان الحق فهو بينة. ومن حلف على يمين صبر معناه فيما تقدم اقتطع بها مالا من مسلم لقي الله عليه غضبان. قد يقول: المال يسير ما يسوى الوعيد، لكن الذي يحلف على القليل يحلف على الكثير. الذي يحلف على القليل من باب أولى أن يحلف على الكثير. نعم. عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية: ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله تعالى أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. الحلف هنا: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. هل مقتضى هذا أن يقول واليهودية والنصرانية؟ نعم. أو مثل ما قلنا في بالطلاق: إن كان فعل كذا فهو يهودي، إن لم يفعل كذا فهو نصراني. نعم. هل نقول إن هذا حلف على يمين بملة واليهودي؟ أن نقول إنه في أحد يقول والطلاق؟ ما في أحد. إذن يراد بهذا ما يراد باليمين من معناه، مثل ما قلنا في الطلاق. بعض الشراح قال إن بعضهم قد يحلف باليهودية، قد يحلف بالنصرانية، قد يحلف ولو قلنا بهذا أنه أن المعنى يكون أن يحلف بما يحلف به أهل تلك الملة، يعني أهل اليهودية قد يحلفون بموسى ويحلفون بعزير، النصرانية يحلفون بعيسى إلى آخره. إذا قلنا أن المراد حقيقة الحلف واليمين، قلنا أن المراد الحلف بما يحلف به أهل تلك الديانات. نعم. وإذا قلنا أن المراد ليس المراد به القسم، وإنما ما يراد له القسم، وهو تأكيد الأمر نفيا وإثباتا، فيكون مثل ما قررناه في الطلاق. نعم. كأنه يقول: إن فعلت كذا فهو يهودي، إن لم يفعل كذا فهو نصراني، يريد بذلك الحث والمنع كما يريد باليمين. ولذا قال: فهو كما قال. إيش كما قال؟ يعني الذي قال واليهودية، يعني كما قال أن اليهودية تستحق التعظيم، أو أنه إن لم يفعل كذا فهو يهودي كما قال، يهودي، فهو نصراني كما قال. وهذا يرجح المعنى الثاني، وهو أن الحلف باليهودية والنصرانية لا يراد منه القسم بهما، وإنما يراد به ما يراد بالقسم من الحث أو المنع. فهو كما قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذب متعمد فهو كما قال. كاذب متعمد، من الذي ألجأه أن يحلف؟ هو يخبر عن نفسه. فهو كما قال كاذبا متعمدا. أحيانا يلجأ إلى مثل هذا، يكره على مثل هذا، يدخل في عموم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن لا مكره له. وكاذب وعالم متعمد غير ناسي مثل هذا يقول: فهو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. والنفس ليست ملكا للإنسان، فكما أنه لا يجوز له أن يقتل غيره، لا يجوز له أن يقتل نفسه. والضرر الحاصل بقتل الغير نفس الضرر الحاصل بقتل النفس. نعم. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. امرأة أسرت فانفلتت، ركبت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام ونذرت أن تنحرها، ايش علاقتها بالناقة؟ وليس على رجل نذر فيما لا يملك. تستطيع أن تنذر أن تعتق عبد فلان، أو تنذر أن تطلق زوجة فلان، هذا لا تملكه. وليس على رجل نذر فيما لا يملك. فإذا نذر نذرا لا يملكه يكفر كفارة يمين. وفي رواية: لعن المؤمن كقتله. لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. يعني تقول يقول زيد لعمر لعنك الله، يكون كأنه جاء بالسكين وأبان رأسه عن جسده، هذا كلام من لا ينطق عن الهوى، وفي الصحيحين ما لا أحد كلام. فإما أن نقول أن وجه الشبه عندنا مشبه وهو اللعن، ومشبه به وهو القتل، ووجه الشبه التحريم، كل منهما محرم، ولا يلزم مساواة المشبه بالمشبه به من كل وجه. ولا شك أن اللعن شأنه عظيم، شأنه عظيم. من أهل العلم من يقول اللعن السبب في كونه كقتله أنه إذا قال لعنك الله يدعو عليه بالطرد والإبعاد عن رحمة الله، قد توافق ساعة استجابه وإجاب دعاءه، لكن هل هذا بحق أو اعتداء؟ إذا كان اعتداء لن يستجاب، وإذا كان بحق مستحق للعن لأن بأن جاء لعنه في النصوص كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فلعنوهن، وجاء لعن الله السارق ولعن كذا ولعن كذا، جاءت النصوص بلعن بعض أجناس، ما هو بأعيان، أجناس. أما لعن المعين فهو معروف حكمه عند أهل العلم لا يجوز. فإذا كان بغير حق فهو اعتداء في الدعاء فلا يستجاب. ولذا قول بعضهم أنه قد يستجاب فيطرد من رحمة الله، يوافق ساعة استجابة، إذا استجيب فهو بحق، وإذا كان بحق لا يستحق مثل هذا الوعيد، وإذا كان بغير حق فلن يستجاب لأنه اعتداء. وعلى كل حال لعن المؤمن حرام، وجاءت النصوص التي تشدد في هذا، والنساء أكثر أهل النار ويكثرن اللعن، هذا السبب، هذا من أسباب كثرة دخولهن النار. وفي رواية من ادعى دعوى كاذبة ليستكثر بها لم يزده الله إلا قلة، يستكثر بها، يعني شخص يقول أنا عندي استراحة، عندي مزرعة، عندي آلات، عندي محلات، وهو يريد أن يتكثر بها أمام الناس، هذا لا يزال في قلة، لم يزده الله إلا قلة، عقوبة له، الجزاء من جنس العمل. وقل مثل هذا في من يدعي أنه يعمل أعمال صالحة، بل من باب أولى. أو قل من في مثل هذا من يدعي أنه يحفظ أو يفهم أو قرأ كذا، قرأ 1000 مجلد، قرأ 2000 مجلد، وما قرأ لا 1000 ولا نصف 1000 ولا ربع 1000، يريد أن يتكثر بين الناس، لم يزده الله بذلك إلا قلة. يحفظ 10,000 حديث 20 ما صحيح، وهو كاذب في هذا، لم يزده الله إلا قلة، بل يضعه من أعين الناس بدلا أن يحاول رفع نفسه بينهم. المتلبس بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، نعم، المتلبس بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، نعم.